Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة فيه صفة ماذا وهل أحد يذكر دليلا من السنة في صفة النفس مدادة أحسنت رواه مسلم الشاهد ورضا نفسه أخذنا كذلك أدلة من الكتاب ومن السنة في صفات المجيء منها من يذكر دليل من القرآن تفضل أحسنت وجاء ربك والملك صفا صفا ومن السنة حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين قوله عليه الصلاة والسلام أتاهم رب العالمين أهل الباطل المحرفة الأشاعرة الضلال يفسرون صفة المجيء أو الإتيان بمجيء الأمر بمجيء أمره يقولون وجاء ربك أي أمر ربك هذا تحريف لأنه يخالف ظاهر الآية الله سبحانه وتعالى قال وجاء ربك إلى بدي لغض قد الله إلى دي الله عز وجل كيف نرد عليهم خلاف طريقة السلف خلاف ظاهر النصوص ليس على هذا التحريف دليل من الكتاب ومن السنة كذلك ونغاشوتي كل شوز نحن تفضل هل ينظرون إلا أن تأتيهم بعض ما هو وجه الرد بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في الآية تفضل الله أخبر أنه سيأتي قال وهل ينظرون أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم أو إلا أن تأتيهم بدأ بالملائكة فماذا زد نعم أو قال أو يأتي ربك فإلى différencier entre la venue de malaika et sa venue عز وجل ça montre que ceux qui disent وجاء ربك أي ملائكة ربك أو أمر ربك لأنهم يفسر إما c'est l'ordre d'Allah إما c'est les anges Allah سبحانه وتعالى dans le verset il a cité l'ordre آيات parmi les آيات il y a les ordres d'Allah et il a cité le malaïka et il a cité lui-même Azza wa Jal ou ya'ti ya rabbuk ça montre ana leur tafsir il est batil lianna dans ce verset Allah il a cité les trois tu peux pas dire comme a qalu al ikhwa an ta'tiyahum al malaïka ou ya'ti rabbuk on rajoute une deuxième fois le malaïka là il y aura une répétition bila haja كذلك ou ya'ti ya rabbuk ay amr rabbik ثم يغسط الامر à la fin là ça montre que هذا المجيء مجيء الله حقيقة بلا تكييف وبلا تمثيل et ça on verra plus en détail dans les autres durus inshallah قال الامام العثيمين رحمه الله الصفات الخامسة الرضا قال الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. Les deux dalil classiques sont clairs. Sifat al-rida. Allah il est satisfait, il agrée qui veut. Azza wa Jal. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمثلا الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحديث إن الله لا يرضى عن العبد. Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée son serviteur s'il mange un ya'kul al-aklata. Il mange et à la fin il dit hamdoulillah. Voilà ou quelque chose de peu. Maintenant il mange une date. Il dit bismillah et à la fin il dit hamdoulillah. Hadi, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarda ani l'ab. Kadhalik al-sharba, le fait de boire. Hatta fil qalil. Tu dis bismillah fil bidaya, tu manges la main droite, tu bois de la main droite. Et à la fin, tu dis Alhamdulillah. Voilà aussi, c'est quelque chose de peu. Hada, c'est une cause, cette chose, le fait que tu dises Alhamdulillah, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarda ank. Wa'alam, anna rida, qad yarda Allah subhanahu wa ta'ala anil amal, ou anil amil. Ça peut être rida pour une personne, ou pour un acte. Les adillah qu'il a cité sur Ibn Taymiyyah rahimahullah, قال رضي الله عنهم الصحابة. Le deuxième, إن الله لا يرضى عن العبد. العبد. كذلك الله يرضى بعض الأعمال. Allah est satisfait de certains hommes. كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة. Allah est satisfait de trois choses. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحديث. وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الله il est satisfait de ces choses. التوحيد, le fait de s'unir على الحق, le fait de conseiller les gouverneurs, tout ça الله يحب هذا العمل. فالرضا il peut être sur un عمل. الله il est satisfait d'une œuvre. Ça implique celui qui l'a fait, s'il est sincère, Allah il sera satisfait de lui. Et كذلك Allah il est satisfait de la personne. Et celui qui fait cette œuvre. قال وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى. نعم إجمع السلف. قال فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. نعم حقيقي. On sait c'est quoi معنى الرضا. هذا فصار رضا حقيقي. لكن قال وقد فسروا له التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. تقدمت القاعدة الرابعة. أهل التعطيل الأشاعرة الضلال فسروا الرضا بالثواب أي لا ريكومبونس. سي كوا لو ليان انتر الثواب لا ريكومبونس مثلا الجنة الرضا. C'est quoi l'alaqa? C'est quoi le lien? Si tu as compris hada, inshallah tu vas comprendre l'égarement de haoula fi kathir min as-sifat. Lana kathiran yasgar min hada al-bab. Fa ma hiya al-alaqa bayna al-thawab wa al-ridha? Ahsant. Anna si Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait d'une de ces créatures, ça implique qu'il va le récompenser. Ce qu'on appelle en arabia al-lazim. La colère, ça implique qu'Allah il peut châtier la personne. Ahlul bid'ah, khasatan al-sha'ira, kathiran yufassirun as-sifa bil-lazim. Ils n'osent pas dire Allah yarda. Allah il est satisfait, ils n'osent pas. عندهم ça fait ressembler aux créatures. Enfin, ils expliquent cette sifa, cet attribut avec ce que ça implique, la récompense. نحن on dit نعم. Si Allah il est satisfait de quelqu'un, il va le récompenser. Et on croit aux adilla, aux preuves qui montrent la récompense. كذلك on attribue et يعني sifat al-rida. On affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il a sifat al-rida. هذا c'est مهم. هذا c'est مهم لأن أهل البدع يفسر الصفات باللازم. Avec ce que ça implique. Enfin, maintenant, on a donné l'exemple de la colère. Ça implique qu'Allah il peut châtier cette créature. Fahum, sifat la colère, sifat al ghadab, ils vont dire, ça veut dire le châtiment. Mais on dit là, le châtiment c'est une chose, et la sifat c'est autre. Amahum, ils ont mélangé. Les mana, les anna pour eux, pour l'ash'ari, al-muharrif, si tu dis qu'Allah, il a sifat al-rida, pour eux ça implique que tu l'as fait ressembler aux créatures. On répond quoi, nahnu? Al-an, on a une réponse contre le ash'ari. Al-haqqa, il est qawiyya, il y a d'alba. Mahiya. Al-ash'ari va dire, si vous dites qu'Allah, il a sifat al-rida, ça veut dire que vous l'avez fait ressembler aux créatures. Fahoum, ils disent là, al-rida, en fait, c'est la récompense. Comment on peut répondre à hada? Là. Taqaddam hada. Bah, on peut répondre avec la règle numéro 4, mais on veut autre chose. La règle numéro 4, inshallah, elle est maîtrisée, bi-idhnillah. On veut autre chose. Alladhi nourid, nahnu. Et bi-idhnillah, vous allez voir que c'est très simple. Anna al-ab. Eux, ils ont dit, on n'accepte pas le rida, li anna la créature. Ala al-rida kadhalik. Ça. Nahnu, on lui répond. Lui, il dit, donc c'est la récompense. On lui dit, kadhalik, la créature, elle donne des récompenses. Falimada. Fi hada al-hal. Tu t'éloignes du tamthil. Et puis, fa fi hada al-hal. Lui nous dit, moi je ne dis pas satisfait, il y a la créature kadalik. Donc c'est la récompense. On dit kadalik, la créature elle peut donner des récompenses. Tu récompenses ton enfant, tu récompenses ton chir, tu récompenses ton frère. Falimada, à ce compte-là on dit la récompense aussi là. Il y a la créature kadalik, elle donne des récompenses. Al-Jahmiya, ils ont rejeté toutes les sifat. Il y a hatta al-hayy. Maintenant, il y a l'Ash'ari qui rejette sifat al-rida. Il attribue à Allah l'attribut de la vie. Il dit na'am, parmi les sifat d'Allah, al-hayy. On lui dit kadhalik, la créature elle est vivante. Ala qawlik, tu peux pas dire Allah il est hayy. Léna, tu vas le faire ressembler aux créatures. Falimada, pour le vivant, tu l'as attribué à Allah, alors que la créature elle est vivante, ça n'a pas impliqué at-tamthil, ça n'a pas impliqué que ça se ressemble. Et pour al-rida, ça a impliqué pour toi, t'as rejeté. Limada, cette contradiction. Amma al-sunna là, on attribue toutes ces sifat. Et on dit elle ressemble pas au créateur. Amma al-ash'ari tata'ajjab. Certains sifat, tu dis na'am, Allah il les a. Ça implique pas la ressemblance. Certains sifat, ça implique la ressemblance, ils les rejettent. Tanaqud. C'est ça la contradiction qu'on a voulu visiter. قال وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. Et on a rajouté نحن un وجه. On a rajouté un وجه. أن le fait de dire que Allah سبحانه وتعالى il a صفات الرضا ça implique pas la ressemblance. أبدا. ففي الحقيقة في الصفات t'as qu'une solution. C'est l'إثبات. بلا تمثيل بلا تعطيل بلا تكييف بلا تحريف. C'est t'as que cette solution. Celui qui sort de cette قاعدة, celui qui sort de ce manhaj, c'est un bœuf d'égarement. Imma il va se contredire, imma il va faire ressembler Allah aux créatures, imma il va tomber fit tafouid. Ah, il s'est accusé le Rasoul de ne pas connaître les versets. Imma il va tomber fit tartil, il va tout rejeter. Imma il va avoir des doutes, il ne saura plus comment faire. Amma celui qui s'accroche à ce manhaj, yu'min bi sifatillah azza wa jal wa yuthbituha. Et il s'écarte du tahrif, du ta'til, du tamtil, du tashbih. Inch'Allah, il sera à la jadat al-sawab. Et hadith, c'est tariqat al-salaf. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nafs al-shay. On va voir. Anna huna kadhalik. Kadhalik, ils vont l'expliquer par thawab. Et on fera le même rad. Qala sifatu al-sadis al-mahabba. المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. نعم حديث سهل. قصة علي رضي الله عنه. On l'avait vu ce hadith en détail. On l'avait expliqué في كتاب التوحيد. الشاهد من الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية الآن الله سبحانه وتعالى il s'est caractérisé avec صفات المحبة أي الأمور. الله il aime, il aime ses serviteurs croyants. كذلك la créature Allah cette صفة, l'être humain il aime. فالله في الآية il a cité les deux, يحبهم ويحبونه. Est-ce que les deux mahabba, elles se ressemblent abadan. Lakin les deux, ils ont sifat al-mahabba, Allah et sa créature. Lakin ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes sifat. Allah dans le verset, là, c'était clairement biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbun. Lakin, ahl al-tahrif, ils vont faire le même tahrif qu'ils ont fait pour sifat al sifat ma'ala, na'am, al-rida. Qala wa ajma' al-salaf ala thubut al-mahabba lillah yuhibbu wa yuhab. Allah il est et ses créatures, ses serviteurs croyants, ils aiment Allah. C'est comme al-rida. Radiyallahu anhum wa radu an. Tout ça, ça n'implique pas de tamthil, abadan. Illa inda sahib aql mankous, mitl al-ash'ari, amma al-salafi, abadan. قال فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Tout ça, ça se répète. والله الحمد les frères, ils ont compris هذه الأمور. قال وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. كيف ترد على المحرف الأشعري يفسر محبة الله عز وجل بالثواب؟ Eux ils disent أن الله il aime et il récompense. تحريف. Comment tu réponds à هذا؟ Avec la qaïda al-rabi'a, trois choses. الأول تفضل. أحسنت. خلاف ظاهر النصوص. خلاف طريقة السلف. ما عليه دليل شيء من الكتاب. Ahsant. Il n'y a pas de dalil min al-kitab wa min al-sunnah. Trois choses. Ça contredit l'apparence du verset. Allah il a dit amour. Il n'a pas dit récompense. Allah dans d'autres versets parle de récompense. Hal jaza ul ihsan illa al-ihsan. Récompense. Amma huna il a dit yuhibbuhum. Ça on laisse ala al-zahir. Allah il a sifat al-mahabba. Kadhalik al-salaf ils n'ont jamais fait ce tafsir batil. Abadan. Kadhalik il n'y a aucun dalil min al-kitab wa min al-sunnah. Hala il faut que ça soit maîtrisé ya jama'a. Ça va te servir, mais ibn Allah, tous les kutub qu'on va faire. Wallah alhamd, la plupart des frères, ils ont compris ça. Qala wa qad fassarha al-ta'til bil thawab wa rad alayhim bima sabaq fi al-qa'ida al-rabi'a. Et on verra fi al-wasitiyya inshallah les causes pour que le créateur ou les causes pour que la créature et ni son créateur il soit satisfait d'elle. لأن هذا سلم مهم. فالحقيقة دراسة الصفات، دراسة الأسماء، أسماء الله وصفات الله عز وجل. المهم بيان سور العقيدة الإيمان، كذلك العمل بمقتضاها. سا سي امبورطون يا جماعة. لأن الآن نو سيك الله إلام. On doit savoir c'est quoi les causes. مثلا suivre le prophète صلى الله عليه وسلم c'est une cause qu'Allah إلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطهارة والتوبة سندش اندكوز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن نحن كتاب ونسيد لسي مختصر ونكمبخون هذا في الواصية إن شاء الله ونطايرها هذا أكثر. قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم الصفة السابعة الغضب. الغضب من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الغضب لا كله تسكن السيتي الرضا والمحبة والغضب. C'est des sifat fi'liya ou dhatiya? Limada? Li'annaha muta'alliqa bil mashiyya. Il y a des causes, Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère. Matalan, une personne il fait le ma'asiyya. Il y a des causes, Allah il est satisfait. Il y a des causes, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Matalan, une personne il fait l'audo, une personne il fait le tawba. C'est des sifat fi'liya. Muta'alliqa bil mashiyyatillahi azza wa jal. Et c'est pour ça que l'ash'ira il les rejette. L'ash'ira il rejette toutes les sifat fi'liya, il les rejette. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله فعل الله يسمي en colère contre cette personne qui a tué un mu'min. Chaque personne qui tue un mu'min sans raison, Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre lui. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. نعم وهذا واضح صفة الرحمة صفة الغضب. قال وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب ثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو غضب حقيقي يليق بالله جل وعلا. هذا واضح. قال وفسر أهل التعطيل بالانتقام. الانتقام في الفد الشتي لازم الغضب أن الله ينتقم من هذا المجرم. قال وفسر أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. ووجه رابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال فلما آسفونا. الأسف هنا بمعنى الغضب. سلام مشوف صفة الأسف ثابتة وصفة الغضب فكم المجي والإتيام سدو صفة أزول من معنى. قال فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. الأشعري صفة الأسف الغضب إديس الانتقام. Ça va donner quoi l'ayah si tu remplaces par ce qu'ils ont dit ? Et tu verras que ça n'a aucun sens. Tu verras que leur tafsir il est bâtel. Falamma asafuna intaqamna minhum. Ahsant. Falamma intaqamna intaqamna minhum. Qawlullah Azza wa Jalla falamma asafuna. Ça montre que c'est al-ghadab. Thumma yallazim. Ça implique quoi ? Intaqamna minhum. Vu qu'il explique la sifa avec le lazim, ça a donné une phrase, mais ça n'a aucun sens. قال فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره أو على أنه غيره. نعم. Ça montre que le غضب ça implique le châtiment. Allah s'il veut le châtie, s'il veut le châtie pas. Lakin ça peut impliquer ça. Al-Ash'ari, il a expliqué la sifa avec ce que ça implique. Et le verset que Cheikh Mohamed Amin a cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux. La sifa et ce que ça implique. Enfin, si tu remplaces toi cette sifa par ce que ça implique, il n'y a plus de sens. Falamma asafuna intaqamna minhum. Si tu remplaces, ça donne falamma intaqamna intaqamna minhum. Kadhalik, une autre réponse. Al-Ash'ari, il a rejeté nada. صفات الغضب لماذا لا رجته؟ parce que le مخلوق il a صفة الغضب فهذا لا رجته. il dit comment vous dites Allah il se met en colère alors que la créature كذلك elle se met en colère. Donc il a remplacé par l'intiqab, le fait de se venger, le fait de châtier, le fait. Comment tu lui réponds? نعم نعم. فهو لدي على قولي تدوى بادر الانتقام كذلك لأن لا كرياتور لا ستصفة كذلك. فسا موت ك تفرم لدو ايتو تكارتو تمتي ايتستري. هذا جزاك الله خير الحمد لله. continuez المراجعة يا جماعة c'est important. les premiers livres هكذا ils sont مهم جدا. si tu les comprends tout le reste بإذن الله ce qu'on fera après ça sera très simple إن شاء الله تعالى. نكمل هذا الباب. قال رحمه الله الصفة الثامنة أو قبل هذا قال رحمه الله وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الصفة الثامنة السخط. قال شيخ ابن تيمية في شرح الواسطية معناه قريب من معنى الغضب. معناه قريب من معنى الغضب. السخط والغضب فالقريب المعنى لقريب. ça signifie la colère. قال رحمه الله السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. الشاهد ما أسخط الله. قال وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. الشاهد برضاك من سخطك. هنا دليل من القرآن بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. هنا دليل من السنة أعوذ برضاك من سخطك. فاستصفة صفة السخط أي الله اسمه en colère على ثابتة بالكتاب وبالسنة. قال وأجمع السلف على ثبوت السخط لله. l'unanimité des salaf. قال فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وغفز اليوم هذه المعاني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف عند من؟ ما هو التحريف؟ تفضل. تفسير الصفات بغير مراد الله ورسوله. أحسن. تفسير الصفات بغير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيسك مثال؟ كيسك نسيت عن اكزامبل دو تحريف؟ تحريف هؤلاء الضلال؟ حتى on applique la définition avec un exemple. تفضل. اليد بمعنى القوة. أحسنت. هذا تحريف. قال ولا تعطيل. التعطيل ما معناه؟ بمعنى تكذب الخبر. لا بس. من يزيد؟ الإنكار. التكذيب الإنكار الرد. أي يرد هذا الشيء. هذه الصفة الآن الثابتة بالكتاب والسنة صفة السخط لا يجوز تعطيلها. أي لا رجتي ديمونتير. فنؤمن بها ونثبت المعنى ونفوض الكيفية إلى الله. قال ولا تكييف. ما معنى التكييف؟ نعم. مثال. أحسن. كيف استوى؟ أي سلكمو بالعربية؟ كيف سكنوسيت هذا بالعربية؟ أحسن. لا بأس. بقي التمثيل. فيغوسومبلي بالعربية؟ من صفات أو حقوق. إثبات مماثل لله عز وجل فيما يختص به من صفات أو حقوق. هذا تعريف ابن تيمية. ستعرف أنتم فوت بابخون. هذا نتلي يبخون لي التعريف التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. شو ابن تيمية اللي زعسيتي؟ نعم. في أبخي المقدمة. نعم. قال رحمه الله وهو سخط حقيقي يليق بالله. هذا تقدم معنا أن شبن تيمين كثيرا ما يقول سخط حقيقي، يد حقيقية، غضب حقيقي، رد أو يرد على المفوضة، لأنهم يزعمون أن هذا الشيء هذه الصفة غير معلومة. أما ابن تيمين يقول حقيقي أي نكون للصنص سيضغس خط الله السميع كله سبحانه وتعالى. قال وفسره أهل التعطيل بالانتقاب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. هذا ولله الحمد سيكون في القاعدة الرابعة لكم بخيص. قال رحمه الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. انبعاثهم أي خروجهم. الآية في سياق المنافقين. المهم هنا صفة الكراهة أن الله يكره. قال الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. الحديث اللي في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. لا نطيف الحاشي. أخرجه البخاري ومسلم الحديث المغيرة. قال وأجمع السلف على ثبوت ذلك فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. فالله سبحانه وتعالى يكره هذه الأمور. كثرة السؤال قيل وقال وإضاعة المال سأسن شوز كالله يدتست. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. قال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الإبعاد أي سافيان دو البعد أي الله للون، كذلك يفسر باللازم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كره شيء أبعده، وإذا أحب الشيء يعني قربه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه في الحديث. ديك الله سبحانه وتعالى لم كيك شوز اللي غابخوش ديك الدتس كيك شوز اللي الوان ساس من لازم الصفة ساس كلا الصفة الامبليك. أما صفة الكراهة الثابتة لله، لكن الأشعري المنحرف المعطل فكما تقدم الآن أنتم في كل طريقة الضلال في الصفات خاصة الأشاعرة أنهم يفسرون باللازم حتى يسكخ، لأن بغلوي صفة الكراهة سما في غصم لله مخلوقي. كيف كون ريبون اون ريبون كوا القاعدة الرابعة الحمد لله لم يتخزي اون غاشوت كوا كم ريبونس كذلك المخلوق موصوف. نعم مثلا سي تم با اون بيرسون انت تكره فلان او تكره عمل تشوف تكختي et tu vas repousser cette chose tu بعيدها. Bah comment on fait نثبت الصفة واللازم بلا تمثيل وانتهينا. C'est ça طريقة السلف. فهذا الباب il est مهم. Ibn Taymiyyah il a cité ou l'imam al-Qudama il a cité des versets qui contiennent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah il a cité des attributs et on va les revoir بإذن الله في العقيدة الواسطية. الإمام ابن قدامة رحمه الله il va citer des أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث من السنة في الصفات. On avait dit أن les sources ou les fondements, les bases pour affirmer صفات الله عز وجل pour attribuer الله سبحانه وتعالى des صفات c'est الكتاب والسنة. القرآن il a cité quelques versets. On a fini. الآن الإمام ابن قدامة il va citer des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفة العاشرة النزول. نعم on est arrivé à la deuxième صفة. Les neuf premières في القرآن jusqu'à الكراهة صفة الكراهة. A partir de la dixième c'est des صفات qui sont mentionnées dans السنة. النزول il est mentionné في السنة pas في القرآن. فأنت أيها السني تثبت ما جاء في الكتاب وفي السنة que ce soit في القرآن أو في السنة أو les deux أو un des deux فتثبت الصفة. Le hadith il est sahih bien sûr. لأن الآن ce chapitre السنة لابد que le hadith soit sahih. أما القرآن تعلمون il est متواتر يا أوكا إشكال. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد qu'elle soit صحيحة. قال الشيخ ابن عثيمين نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. Tu remarques il n'a pas dit le Coran. لأن cette صفة n'est pas mentionnée في القرآن. فإلا دي بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. الشاهد ينزل ربنا. النزول c'est le fait de descendre. قال الإمام ابن عثيمين وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو نزول حقيقي يليق بالله. Tout ça on l'a répété plusieurs fois ولله الحمد. هذا إن شاء الله سيكون. قال وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أهل أهل التعطيل هنا الأشاعرة. أما on a déjà expliqué que le Jahmiya ou le Mu'tazila أصلاً eux لا يؤمنون ولا يثبتون هذه الصفة. فدك تنتون فسره أهل التعطيل الأشاعرة. فهؤلاء ils ont expliqué النزول أي le fait qu'Allah descende au dernier tiers de la nuit. Ils ont expliqué par نزول الأمر أي c'est son ordre qui descend. Ils ont expliqué par نزول الرحمة. Ils ont expliqué par نزول الملائكه. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ينزل ربنا. C'est le Rabb qui descend. Eux ils disent الملائكه ou الأمر ou الرحمة. Et on va répondre à هذا بإذن الله عز وجل. أما القاعدة الرابعة معروفة. C'est خلاف طريقة السلف. C'est خلاف النصوص. Il n'y a pas de دليل. Et ماذا الثالث ما عنده دليل صحيح من الكتاب ومن السنة. هذا واضح. Clair. قال ووجه رابع. الشيخ ابن عثيمين il va rajouter un رد une réplique على هذا القول. قال أن الأمر ونحوه لا يمكن يقول من يدعوني فأستجيب له. وهذا سرد قوي. لأن تأمل الحديث مدد بيان سور الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. Si t'expliques le hadith par la descente de l'malaïka, ça veut dire que l'malaïka, ils disent « Man yad'ouni fa astajibu lah ». Hada c'est min khasa'is rabbil alamin. Al-ibada wa abudullah wa la tushriku bi shay'a. C'est comme si l'malaïka, ils disent « Qui c'est qui nous invoque ? » On lui répond. Hada c'est grave. Léan l'malaïka, tu les invoques pas, abadan. Al-du'a c'est une ibada. هذا أولا سأسرد. Il y a un deuxième رد كذلك. On peut rajouter نحن une deuxième réfutation على هذا القول. واحد عنده شيء. لا تنزل دائما. أحسن. أما تخصيص النزول بثلث الأخير من الليل يا أكن صنص بالملائكة. On a des hadith أن الملائكة يدسون الفجر وعصر. On a malak al maut qui descend bi amri Allah quand une personne elle meurt et Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha. Fa le fait de dire que nuzul huna sur malaika c'est batil. Ça montre que la descente dans ce hadith c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala khassa billah azza wa jalla. Allah il descend le dernier tiers de la nuit. La tatasawwur kayfiyya. Allah il descend comme il veut. Et il est au-dessus de son trône. Et en tant certaines choses tu n'arriveras pas à comprendre, fa truka. Tu sais que c'est un nuzul haqiqi. Tu sais que c'est un nuzul haqiqi. Allah il descend vraiment. Amma al-kayfiyya, Allahu a'lam biha. Et on verra plus de détails via al-wasitiyya, inshaAllah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un kitab nafi' via hada, al-nuzul. Ou sharh hadith al-nuzul. Sharh hadith al-nuzul. Ils l'ont imprimé dans un mujallab et ils le vendent huna et il est maujoud fil maktaba. C'est un kitab khas, yada. Yarad ala ahl al-bida'. Il explique que c'est un nuzul haqiqi et, walillah alhamd, il a détaillé cette mas'ala. C'est un marji' via hada al-bab. Kitab, sharh hadith al-nuzul, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimah. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.